فخذفت نفسه وتدست وأصبحت آلا لسخط الله وغضبه، فإنه يجزى بالخسران الأبدي حيث يلقى في عالم الشقاء فلا يخرج منه أبدا. رابعا بيان ما شرع الله لعباده أن يعبدوا به، بيان ما أحل الله وما حرم، فهذه الصورة بينت ما حرم الله وما أحل وأغلقت الباب في وجه من يريد أن يحلل أو يحرم، لأنها اعتداء على منصب الرب جل جلاله وعظم سلطانه، وردت على أولئك المشركين الذين حللوا وحرموا وقننوا وشرعوا ولا حق لهم في ذلك، وإنما الشيطان زين لهم الباطل وحسنه في قلوبهم فأصبحوا يحللون ويحرمون. والتحليل والتحريم من حق الله العليم الحكيم، عبيده يشرع لهم ما شاء، يحل لهم ما يشاء ويحرم عليهم ما يشاء، لأنه مالكهم وسيدهم، وفوق ذلك أنه وليهم فيشرع لهم ما يكملون به ويسعدون عليه. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، وغاب من كان يرتل ويجود، ونكتفي بعرضها واسمعوها ثم ناخذ في شرحها وبيانها. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الآية الأولى. الثانية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أتدرون ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآيات الثلاث؟ قال رضي الله عنه: من سره أن يرى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. من سره منكم وأفرحه وأثلج صدره أن يرى وصية رسول الله وعليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. هذه الآيات الثلاث تحمل 10 وصايا إلهية، ومن تدبير الله أنها موجودة في أول التوراة، أول ما كان في التوراة كتاب الله هذه الوصايا العشر، وعبث بها اليهود وأهملوها وعكسوها وأبلسوا والعياذ بالله من رحمة الله. وهي عندنا ثلاث آيات من كتاب به 6240 آية. أقول والدين النصيحة يا أهل هذا الدرس، يجب أن تحفظوا هذه الوصايا العشر على ظهر قلب. ثانيا، يجب أن تعلموا مراد الله من كل وصية. ثالثا، ولا إخالكم إلا عاملين، أن تعملوا بهذه الوصايا وتنفذوها ولو تكلفتم أصعب المشاق وأتعب المتاعب. ومن ظفر بها حفظا وفهما وعملا فليأتي نبشره بسعادة الدنيا والآخرة. وها نحن نطيل معكم الحبل ولا نستعجل حتى نتمكن جميعا من حفظها وفهمها والعمل بها، فنتخرج علماء ربانيين مستعدون. هيا مع الآية الأولى، قوله جل ذكره تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. هذا الأمر موجه لمن؟ أولا لأولئك المشركين المعاندين العادلين بربهم، الذين حللوا وحرموا وشرعوا افتراء على الله وكذبا. قل لهم يا رسولنا يا نبينا أيها المبلغ عنا، قل لهم تعالوا. والتعبير بتعالوا في لغة العرب يدل على أن من ساد وعلى وارتفع يقول لمن تحته ودونه تعال. إن كنت أهلا لأن تعلو وترتفع، ومقام النبوة أسمى المقامات، ودرجة رسول الله أعلى الدرجات، والمشركون في أهبط وأسفل الدركات. فلهذا قال له قل تعالوا أيها المشركون المشرعون بالباطل المحللون والمحرمون، تعالوا أتلوا بمعنى أقرأ، من تلا يتلو تلاوة إذا قرأ الكلمات كلمة بعد كلمة، كلمة تتلو كلمة، وهذا التلاوة. أتلوا ما حرم ربكم، ما حرمت أنا ولكن ما حرم ربكم أي خالقكم رازقكم مربيكم مدبر حياتكم إليه مصيركم الذي يملككم وما تملكون. فلهذا لا تغضبوا ولا تحزنوا ولا تكربوا، أتلو عليكم ما حرم ربكم خالقكم وإلهكم الحق ومعبودكم الذي لا يستحق العبادة سواه. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وعلى غيركم من سائر الناس. فلهذا أخر هنا الجار المجرور، لو قال تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم أي أنتم فقط، لكن هذا التحريم هو حرام على كل إنسي وجني، لأنه إذا عمل به خبثت نفسه وأنتنت وتعفنت وأصبح من أهل الدركات السفلى من أهل الشقاء في عالم الخسران. ف فنحن إذن يتلى علينا ما حرم ربنا تعالى علينا. أعيد الآية، قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. أعيدها يا ولد، قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. أعيدها، أعطوني عامية من العوام مثلي لا الشبيبة الحافظة. قلها يا شيخ. ينبغي أن نروض ألسنتنا ونتشجع حتى نحفظ الكلمة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. عرفنا من الآمر ومن المأمور، عرفنا معنى التلاوة والقراءة، عرفنا معنى الرب وإلى لا. إذن تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. قلها يا محب. أحسن، قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم. يا رسولنا قل لهؤلاء المشركين وغيرهم من عباد الله، تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم. فمن جاء وحضر واستجاب للدعوة سوف يتلو عليه رسول الله ما حرم الله عليه في 10 وصايا تعدل الدنيا وما فيها. الآن مع المحرم الأول، فقال تعالى ألا تشركوا به شيئا، هذا المحرم الأول وإلا لا؟ ألا وهو الشرك بالله، حرمه الله في كتبه وعلى ألسنة رسله وتوعد عليه بأشد العذاب وأقصى. الشرك بالله، ما الشرك بالله؟ هنا تأمل، أن تشرك به أحدا في عبادته فتعبده معه، أن تشرك في عبادة الله غير الله ليكون معه شريكا في تلك العبادة. ألا تشركوا به شيئا، أي ألا تشركوا بالله عز وجل في عبادته شيئا من الشرك والشركاء. وهذا معنى لا إله إلا الله. معاشر المستمعين، الشرك به تعالى له مظاهر تظهر وتشاهدها أيها العاقل. الذي يتخذ إلها يعبده مع الله كما اتخذ النصارى عيسى بن مريم ووالدته البتول وعبدوهما مع الله، هذا الشرك واضح لا جناء فيه. الذين يتخذون تماثيل وصور وهياكل ويعبدونها مع الله بالتقرب إليها بالاستعاذة بها بتقريب القربان لا كمشرك العرب وغيرهم، أشركوا في عبادة الله غير الله. الذي يتقرب إلى ميت من الموتى بأن ينذر له نذرا بأن يعكف على قبره يتعبد بذلك بأن يحلف به بأن يجعل له من الحرث والأنعام شيئا كما كان المشركون عبد غير الله مع الله. الذي يعتقد أن هناك من يخلق أو يرزق أو يدبر أو يعطي أو يمنع دون الله قد أشرك في ربوبية الله آخر وجعله ربا مثله. الذي يعطي صفات الرب تعالى إلى مخلوق من مخلوقاته كأن يسمع السر والنجوى ويعلم الغيب ويعلم الظاهر والباطن ويحيي ويميت فقد اتخذ هذا المخلوق ربا وأخذ صفات الله وأسبلها عليه. فكلمة ألا تشركوا به شيئا قل أو كثر من الشركاء ومن الشرك، إذ الحقيقة هي لا إله إلا الله، لا خالق ولا رازق ولا مدبر في العوالم إلا الله، إذن فلا يحب ولا يعظم ولا يرجب ولا يركع له ولا يسجد له ولا يحلف به إلا الله. ومن مظاهر الشرك عند عوام المسلمين من قرون الحلف بغير الله والنبي والكعبة وراس فلان، هذا شرك في عبادة الله، لأن الحلف تعظيم، ومن الذي يعظم؟ الله وحده هو الله الأكبر وهو الأعظم العظيم، فكيف ترفع مخلوق إلى مستوى الله وتجعل مثله وتحلف به؟ الاستغاثة يا سيدي فلان يا مولاي فلان يا رجال البلاد يا أهل الله، ويناديهم ويطلب حاجاته منهم، فهذا والله هو الشرك الذي حرمه الله على لسان رسوله، الذي يقول هذه الشاة لسيد عبد القادر، هذه النخلة أو هذه شجرة الزيتون لسيد فلان، ما أعطاه شيئا أشرك به وإلا لا في عبادة ربه. فالحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، فجميع ما تعبدنا الله به من الذكر والشكر يجب أن لا نعطي منه شيئا لغير الله، حتى هكذا برأسك ما يجوز. هذا هو المحرم الأول ألا وهو الشرك في ربوبية الله في عبادة الله في أسماء الله وصفاته، يجب أن نعرف هذا. لو وقف أحدنا الآن على الحجر الشوي قال يا رسول الله المدد، يا رسول الله الغوث، يا رسول الله إني في كرب وهم وغم، ماذا تقولون فيه؟ جعل الرسول مثل الله وأقبل عليه يدعوه ويستغيثه، أشرك هذا وحد؟ أشرك، والله لقد أشرك، ولا يفعل هذا إلا جاهل لا نور له ولا بصير أبدا، أو مقلد قلد غيره في هذا الباطل. إذن هذه الوصايا العشر، أولى ألا نشرك بالله شيئا وهي أعظمها. نعيد لفظ الآية، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ما هو؟ ألا تشركوا به شيئا، أي من الشرك أو الشركاء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلا عن الجمادات والقباب والأحجار والأشجار. إذ ما خلقنا إلا الله، ولا رزقنا إلا الله، ولا وهبنا عقولنا إلا الله، ولا نرجع إلا إلى الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله، فهو ربنا معبودنا الحق، لا نعترف بعبادة غيره أبدا، ولا نقرها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي بأن لا تشركوا، وتحذف الباء للتخفيف، ألا تشركوا به شيئا أي حرم عليكم الشرك به تعالى، سواء كان شركا خفيا أو جليا. تبهتم؟ من الشرك الخفي أن تقول ما شاء الله وشئت، فبعد أشركت في مشيئة الله عز وجل مشيئة مخلوق. هذه الكلمة ردها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له أحد أصحابه وهو يتحدث معه ما شاء الله وشئت يا رسول، قال قل ما شاء الله وحده، ما زدت أن جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فالرسول لما قال بعد كذا أعطيكم الجواب، وما قال إلا أن يشاء الله، عوقب من الله بانقطاع الوحي 15 يوما، ونزل فيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، حتى تقول إلا أن يشاء الله، من ثم ما قال سأفعل كذا إلا قال إن شاء الله. ونحن في أخبار الإذاعات غدا كذا وكذا، سينزل كذا وكذا، كأنهم لا يؤمن بالله، أكثر إذاعات العرب والمسلمين يشتحي المهم أن يقول سأسافر غدا ولا يقول إن شاء الله، وهل يملك أن يسافر إذا لم يشاء الله؟ إذن هذه الوصية الأولى، عرفتموها؟ لا يسمع الله منكم كلمة شرك ولا حركة شرك أبدا، ومن اشتبه على شيء فليسأل العلم ويقول هل هذا القول شرك وإلا لا، حتى يتعلم. ثم قال تعالى وبالوالدين إحسانا، أي وحرم عليكم عقوق الوالدين، وحرم أذية الوالدين بأي أذى. قل تعالى ما حرم ربكم عليكم، أولا أن لا تشركوا به شيئا، وثانيا وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بوالديكم إحسانا. والأمر بالشيء نهي عن ضده ولا لا؟ الأمر بالبر بالوالدين نهي عن أذى الوالدين. والوالدان الأب والأم والجد والجدة، عرفتم؟ آباؤك وأمهاتك ليسوا واحدا، فمن كان حيا من آبائك أو أمهاتك الكل يجب أن تبر به. والبرور الطاعة وإهداء المعروف والخير ودفع الشر والأذى. البرور بالوالدين طاعتهما في المعروف، بذل المعروف لهما من طعام من شراب من كساء من مركب من مسكن من دوام من كل ما يحتاجون إليه، وأنت قادر على ذلك. وكف الأذى عنهما حتى صوتك لا ترفع فوق صوتهما، حتى مشيتك إذا مشيت لا تمشي أمام أبيك، امشي وراءه أو إلى جنبه. وإذا كنت طويلا وابنك وأبوك قصيرا تقاسم، لا تتضاعف فوقه، انكسر. والسر في ذكر الإحسان بالوالدين بعد عبادة الله وحده، السر في ذلك لما نعبد الله وحده، لأنه واهبنا حياتنا، خالقنا ورازقنا ومدبر حياتنا وإليه مصيرنا وإلى لا. والوالدان ماذا بذلا؟ أولا هما علة وجودك، والله لولاهما ما وجدت أو توجد. ثانيا ما تحملاه، وأولا الأم تحملك في بطنها 9 أشهر، أيكم يستطيع نربط هذا على بطنه فقط 3 أيام، ينام به يمشي به يجلس به يهرب ما يقبل هذا، فكيف بالشهر والشهرين والثلاثة و9 أشهر وهو في بطنها؟ كيف تجازيها؟ ثم دمها القاني الأحمر يتحول إلى لبن أبيض من عاطفتها عليك، ترضعك. ثم كيف تربيك؟ لو وكل إليك أنت فقط غسل هذا الولد من خوءه وبوله يوميا 4 مرات 5، ماذا تفعل؟ ما تستطيع. والوالد ألست أنت من صلبه من مائه ودمه؟ لا تسأل عن عاطفتي عنك ورحمتي بك وتقديره لك كأنك جزء منه، نعم فلذة قطعة من كبده، فانظر ماذا ينفق عليك ويسهر الليالي والأيام تعبا من أجل أن يعيشك وأن يهيئك لأن تكون رجلا 15 عاما وهو ينفق عليك وأكثر، كيف تجازيه؟ ولهذا عقوق الوالدين من أكبر الذنوب والعياذ بالله. إذن فخذوا بوصية مولانا عز وجل أن نبر بوالدينا أحياء وأمواتا. الأموات لهم حقوق، منها أن تصلي عليهم، منها أن تستغفر لهم وتدعو لهم طول حياتك، منها أن تتصدق عليهم، منها أن تبر قريبهم وذوي أرحامهم، منهم أن تصل من كانوا يصلون، حتى لو كان أبيك صديق ينبغي أن تصله وتكرمه. ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في طريقه من الحج إلى المدينة، وكان له حمار يركبه، لما يتعب من الجمل يركب الحمار يتروح به، ثباتهم. فنزل منزلا والمسافة 10 ليالي، وإذا ببدوي أعرابي يقف على ابن عمر، ومولاه نافع بعيد يشاهد الحركة، فيقوم يعطيه عمامة كان يربط بها رأسه بالليل ويعطيه ذاك الحمار. فجاء مولاه نافع يقول: يا مولاي هذا الحمار تروح به على نفسك، وهذه العمامة تشد بها رأسك في الليل تعطي هذا العرابي، هذا حفنة سوى تكفيه، كيف تعطي هذا؟ قال اسكت، هذا والده كان صديقا لعمر، والد هذا البدوي كان صديقا لعمر والدي، أعطاه عمامته وحماره. ولهذا إذا كان لأبيك أو أمك صديق صله، كما كان والدك أو كانت أمك صله، تطبقون هذا وإلا لا؟ الحمد لله. كانت لأمي صديقة عجوز وصناها حتى مات. إذن وبالوالدين إحسانا، هذه الوصية الثانية أو المحرم الثاني، وصية بالطاعة ومحرم بالمعصية. فآل الوالدين ولو بالكلمة القاطعة، أما قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك أي حكم ألا تعبدوا إلا إياه أولا وبالوالدين إحسانا، مثل هذه الوصايا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل عرفتم حقوق والديكم؟ ما معنى خفض الجناح؟ إذا كنت طويلا تكاسر وذل لأبيك، لا تتعنط عليه وتتبوق. كلمة أف دل على عدم رضا ولا لا؟ ما تقولها يا أبي، ما ترفع صوتك أبدا، دائما صوتك دون صوت أبيك. ثالثا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، مما حرمه الله عليكم قتل أولادكم من الخوف من الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والإملاق شدة الفقر، أملق يملق ما بقي في جيبه شيء. ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر، إذ كانوا إذا أجدبوا أو انقطع المطر أو أصابتهم جائعة قتلوا الأولاد حتى لا يفرقوهم، وقتلوا أولادهم كما تقدم نذورا ينذرونها للآلهة. قتلوا أولادهم خشية العار، يقتلون البنات. أظنكم ما نسيتم هذا، العرب في الجاهلية يقتلون أبنائهم لما يلي: أولا ينذرون بعض أولادهم لآلهتهم، فإذا تحقق المنذور قرب له الولد. ثانيا إذا كانت السنة ما هي سنة رخاء وإنما جذب قحط، يستعجلون الأطفال يقتلونهم حتى لا يضايقوهم. ثالثا يخاف من هذه البنت إذا كبرت يخطفها شخص من قبيلة أخرى أو يغزوهم فيأخذ بناتهم فيخافون من هذا العار والشماء فيقتلون البنات صغيرات. هذا اللفظ دال على أنهم يقتلونهم خشية فقط. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من أجل الفقر الذي تخافون أو تعانونه. وهنا من يستعمل الحبوب لقطع النسل كالذي يقتل أولاده خشية الفقر، فلهذا لا يحل تحديد النسل بحجة أن الشعب تطر أفراده وأن الحكومة عاجزة عن إعاشته. فمن الحكمة أن نصدر قرارا لا يحل لمواطن أن يزيد على ولد أو ولدين، هذا كفر صراح. ونقمة الله على أهله ما هي ببعيدة، الرزاق هو الله الذي خلق الهوى والأغذية والأطعام والطعام هو الله عز وجل. قل من يرزقكم؟ الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق. فلا يصح استعمال الحبوب لمنع الحمل إلا من ضرورة كالمرض ونحوه، ولا يصح العزل، والعزل عزل ماء الرجل على ماء المرأة كان قديما، وسماه الرسول الوأدة الوأدة الصغرى، وإذا الموءودة قتلت سئلت بأي دم قتلت. فعزل المني ماء الرجع ماء المرأة حتى لا يكون الولد ضرب من قتل أولاده، فلا يحل إلا من ضرورة تقتضي ذلك. أما خشية الفقر فلا يصح أبدا، لأن الله هو الرزاق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. نحن نرزقكم، ما قال نحن نرزقهم وإياكم، أولا أنتم الذين تريدون أن تقتلوا الأولاد، نحن نرزقكم وإياهم. فهل الآباء والأمهات ما رزقهم الله؟ لو لم يرزقهم الله كيف يعيشون؟ فما دام رزقكم على الله، حتى الأولاد في البطون رزقهم على الله، لما تقتلونهم؟ نحن نرزقكم وإياهم. هذا محرم ثالث ولنا، ما هو؟ قتل الأولاد. ويدخل في هذا الإسقاط والإجهاض وإلى لا، هو وقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا المحرم الرابع. ولا تقربوا الفواحش، لا تدنوا منها. والفواحش جمع فاحشة، كل قول أو فعل قبح واشتد قبحه فهو فاحش. ويدخل أول ما يدخل في هذا اللفظ الزنا واللواط والبخل والعياذ بالله تعالى، وكل قول كل عمل كل تصرف قبيح شديد القبح تنفي منه القباع السليمة فهو فاحش. لا تقرب، ما قال لا تفعلوا، لا تقربوا. وكان العرب الجاهلية لا يزنون الزنا العلني، وكانوا يتخذون الأخدان وهو النكاح السري، مودة وصحبة بين إنسان ومرأة، ويخجل ويستحي أن يعلم الناس به. فلهذا قال تعالى ما ظهر منها وما بطن. كان الإيماء الرقيقات يتخذن دورا للزنا وعليه دور علامات الجاهلية. أما الحرائر ما يزنين والأحرار ما يزنون أيضا إلا حالات سرية خاصة. فلهذا حرم تعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا فرق بين الظاهر والخفي. مرة ثانية، عرفتم الفواحش جمع فاحشة، الكلمة القبيحة فاحشة، كل خصمة ذميمة شديدة القبح فهي فاحشة. ومنه فحش القول، ولا لا يتكلم بكلام السيء فحش. فحرم الله تعالى علينا القول الفحش والعمل الفحش، وكل عمل فيه قبح وسوء محرم علينا بهذه الآية الكريمة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. معاشر المستمعين، نعيد تلاوة الآية على أننا عازمون على حفظ الآيات الثلاث وفهم معناها والعمل بما فيها، وإن جلسنا أسبوعا أو أسبوعين. عرفتم؟ الآية الأولى التي بدأنا فيها قوله تعالى: قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.